بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، والحصير هو البساط الذي يصنع من الخوص وسعف النخل يسمى البارية. فلما قام من نومه وإذا بهذا الحصير قد أثر على جنبه، يعني ترك أثرا وعلامة. فقالوا: يا رسول الله، لو صنعنا لك أو لو اتخذت وطاء، يعني فراشا لينا تنام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، يعني لست راغبا في الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام أو راح وتركها. وهذا يدل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها، وأن هذه الدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر. فالإنسان فيها كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يستظل بظل شجرة ثم يقوم ويدعها، فهكذا حال الدنيا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر أو قس حالك من حين ولادتك إلى يومك، ما مضى من عمرك ولو كان طويلا فهو كأحلام نائم أو كخيال هائم، كأنها لحظات مرت ثم انقضت، وهكذا ما بقي من عمرك. والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت في هذه الدنيا، فقد يأتيه الموت بغتة وهو لا يشعر. فعلى العبد أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يستكثر وأن يستزيد من الأعمال الصالحة التي تكون ذخرا له عند ربه تبارك وتعالى. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وذلك لسببين، أعني سبب سبق الفقراء دخول الجنة قبل الأغنياء له سببان. السبب الأول خفة حسابهم في مقابل حساب الأغنياء، فإن الأغنياء يسألون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها، وهذا حساب شديد. وثانيا أن الغالب أن الغنى سبب للطغيان ومخالفة الملك الديان، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغالب أن الغنى يكون سببا لطغيان الإنسان ومخالفته أمر الله عز وجل، فتكثر ذنوبه وسيئاته، فلذلك يكون حسابه ثقيلا بخلاف الفقراء. وظاهر الحديث الإطلاق، وأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 عام، ولكن هذا مقيد بما إذا تساوى الغني والفقير بالنسبة للأعمال الصالحة، فإن الأغنياء يدخلون قبلهم جبرا لما حصل لهم من النقص في الدنيا بعدم تمتعهم بها بخلاف الأغنياء. وأما إذا كان الغني أو كان الأغنياء لهم سابقة أعمال صالحة من بذل أموالهم فيما يقربهم إلى الله والاستكثار والاستزادة من الأعمال الصالحة، فإنهم يدخلون قبلهم في هذه الحال. أو يقال إن الفقراء يدخلون قبلهم، لكن الأغنياء إذا دخلوا الجنة كانوا في منازلهم التي قد أعدها الله تعالى لهم بحسب أعمالهم، وقد يكونون فوق الفقراء. وعلى هذا فهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، هذا محمول على ما إذا تساوى الغني والفقير بالنسبة للأعمال الصالحة. وأما إذا كان الغني أكثر عملا صالحا من الفقير فإنه يكون أسبق منه، أو يقال إنه على ظاهره، وأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لكن الأغنياء إذا دخلوها وكان لهم سبق عمل كانوا في منازلهم التي أعدها الله لهم، وقد يكونون فوق الأغنياء، ولكل درجات مما عملوا. وليعلم أن المدار في هذا الباب على التقوى وحقائق الإيمان لا على الغنى والفقر، فالتقوى وحقيقة الإيمان هي التي عليها المدار، وهي التي عليها الجزاء والحساب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. فمدار الأمر على التقوى، فعلى المرء أن يحرص على تقوى الله عز وجل، وهو أن يتخذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.